بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله جل وعلا دراسة كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري الحنفي المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة النبوية. وكنا قد أكملنا في الأسبوع الماضي نحو من نصف هذا الكتاب، وتوقفنا عند الفقرة حسب ترقيم هذه الطبعة 49، وهي قوله رحمه الله: والعرش والكرسي حق. توقفنا عند الجملة السابقة لهذه الفقرة، حيث يقول أبو جعفر رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، فقد أعجز عن إحاطة خلقه. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تقرير مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي مسألة العلو، إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فذكر العرش والكرسي فقال: والعرش والكرسي حق. وتقدم معنا أن معنى قوله حق ماذا يعني؟ يعني ثابت وموجود. فالحق يطلق على الثابت الموجود أو على النافع المقصود. فقوله حق يعني موجود حقيقة وثابت، وهو مما أوجده الله سبحانه وتعالى العرش والكرسي. والعرش في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، أو هو السرير الذي للملك. قال سبحانه وتعالى عن ملك سبأ: ولها عرش عظيم. فالعرش في اللغة هو السرير الذي هو للملك، يسمى عرشا. والله سبحانه وتعالى له عرش، وهو مخلوق حقيقة أو مخلوق حقيقي. والله جل وعلا قد استوى على هذا العرش استواء يليق بكماله وجلاله، فقد ذكر الله جل وعلا ذلك في 7 آيات من كتابه جل وعلا. في 7 آيات ذكر الله جل وعلا الاستواء على العرش، استوى على العرش في سورة الأعراف، وفي سورة الرعد، وفي سورة يونس، وفي سورة طه، في سورة الفرقان، وفي سورة السيدة، وفي سورة الحديد. في 7 سور ذكر الله جل وعلا الاستواء على العرش. والعرش مخلوق خلقه الله جل وعلا، وقيل هو أول مخلوقات، كما مر معنا في الدرس الماضي في ذكر اللوح والقلم. الناس مختلفون في أيهما أسبق، هل القلم مخلوق أولا أم العرش؟ يقول ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو أول أم هو آخر؟ قولان عند أبي العلاء همداني: والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. فرجح ابن القيم وطائفة من العلماء أن العرش مخلوق قبل القلم. وقد وصف الله جل وعلا العرش بصفات تدل على أنه مخلوق حقيقي وليس أمرا معنويا مجازيا كما تدعي المعتزلة، حيث ذهبت المعتزلة إلى أن العرش هو كناية عن الملك، قالوا هو إشارة إلى ملك، كناية عن الملك، وهذا قول باطل. بل العرش مخلوق حقيقي، من صفاته أنه على الماء كما قال تعالى: وكان عرشه على الماء. ومن صفات عرش الواردة أنه يحمل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومن صفات عرش أن له قوائم كما جاء في حديث هريرة في الصحيحين: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. رابعا من صفات العرش أنه يهتز كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وجابر قول عليه الصلاة والسلام اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. فإذا اهتز ويحمل وله قوائم وكان على الماء، كل هذه الصفات تمنع أن يكون المراد من عرش أمرا معنويا وهو الملك، بل عرش مخلوق حقيقي والله سبحانه وتعالى فوق هذا العرش. وقد جاء من صفاته أيضا أنه سقف الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، فجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن. إذن هو مخلوق حقيقي، والله جل وعلا قد ارتفع وعلى فوق هذا العرش علوا يليق بكماله وجلاله وعظمته. الرحمن على العرش استوى، ومر معنا كذلك في درس الواسطية أن الاستواء إذا كان مقيدا أو إذا كان متعديا بعلى فإن معناه على وارتفع، كما قال جل وعلا لتستووا على ظهوره أي تعلوا على ظهوره. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك أي علوت على ظهور السفينة. فإذا الاستواء على الشيء هو الارتفاع والعلو عليه، فالله جل وعلا فوق العرش. وهذا لا يعني أنه محتاج للعرش كما ذكر المؤلف هنا، قال غني وهو مستغن عن عرش وما دونه. ليس معنى كونه جل وعلا فوق عرشه أنه محتاج إلى العرش، فهذه السماء فوق الأرض ولا تحتاج إلى الأرض، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فالسماء فوقنا وفوق الأرض ولا تحتاج إلى الأرض، والله فوق العرش ولا يحتاج إلى العرش. الفوقية لا تعني حاجة الأعلى إلى من هو دونه، فالله فوق عرشه وغني عن العرش وعما سوى العرش، غني عن كل شيء من مخلوقاته. إذن العرش مخلوق حقيقي، لا كما قال في المعتزلة قالوا هو كناية عن ملكه، واحتج بقول شاعر قال إذا ما بنوا مروانا ثلت عروشهم وأودت كما أودت إياد وحمير. قالوا هذا يدل على أن العرش هو الملك، ولكن هذا البيت من تأمله وجد أنه حجة عليهم، حجة عليهم، لأن هذا لا يقال إلا لمن له عرش حقيقي. إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم يعني زال ملكهم، وهذا يقال في حق من له عرش، في حق من له عرش. والكناية في تعريفها أصلا، تعريف الكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه، إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. الكناية غير المجاز، الكناية في إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه. كان يقال فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد، هذه حقيقة كونه كثير الرماد، الرماد في بيته متوفر، كثير رماد بيته، لكن هل هذا هو المراد؟ لا، ليس هذا المراد، إنما المراد الإشارة إلى كثرة الطرح الذي يدل على كثرة الضيوف، إذن هو كريم. فالرماد فعلا كثير، لكن ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو أمر لازم لهذا وهو كثرة الضيوف. فالكناية إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي أو مع ثبوت المعنى الأصلي. هو فعلا كثير رماد، لكنه كن بذلك عن الكرم، فلان جبان الكلب، كلبه جبان، ليس هذا هو المراد الوقوف عند هذه الصفة، إنما المراد هو لازم هذا الصفة أنه كثير الضيوف يخشاه الناس، يتردد عليه الناس صباحا ومساء، فاعتاد كلبه عن الضيوف فأصبح أليفا ليس متوحشا كحال أهل البخل. كلبه كريم أو كلبه جبان يخاف من الناس لكثرة ما يخشونه، إذن صاحب هذا الكلب كريم. فالكناية إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. فقول الشاعر إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم هذه كناية عن زوال الملك، لكن لا يمنع أن يكون لهم عرش أو عروش حقيقية، بل يدل على ذلك بمفهوم أو بمدلول الكناية. على كل العرش مخلوق حقيقي خلقه الله جل وعلا، وقد جاء في صفات حملة العرش ما رواه أبو داود في السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذه مسافة من شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه مسافة مسيرة 700 عام، فهذا يدل على عظم خلق حاملة عرش الرحمن جل وعلا. والله غني عن عرشه ولا يحتاج إلى عرش ولا إلى حملة العرش ولا إلى ما دون العرش. أيضا ورد في وصف العرش أنه أثقل المخلوقات، أعظمها وزنا وأكبرها ثقلا وحجما، فقد قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه. الشاهد قوله زينة عرشه يعني وزن عرشه، مما يدل على أن العرش هو أثقل مخلوقات وأعظمها وأكبرها حجما، عرش الرحمن جل وعلا. والله سبحانه وتعالى له الفوقية المطلقة والعلو على عرشه سبحانه وتعالى. والكرسي حق، كذلك الكرسي جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا في آية الكرسي، قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وكذلك الكرسي حقيقي، الكرسي حقيقي، مخلوق حقيقي خلقه الله سبحانه وتعالى. فقال ابن عباس كما روى ذلك ابن أبي شيبة في كتاب سورة العرش، وأيضا الحاكم المستدرك بإسناد على شرط الشيخين قال ولم يخرجاه، قال ابن عباس: العرش أو الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. رواه الحاكم وابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفا، وقد جاء مرفوعا، ولكن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. إذن الكرسي مخلوق حقيقي، وقد نسب ابن عباس نسب إليه أنه فسر الكرسي بالعلم، لكن هذا لا يصح، لا تصح هذه النسبة لابن عباس، بل محفوظ عنه ما رواه عنه سعيد بن جبير، وأيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. إذن الكرسي مخلوق حقيقي، جاء في الحديث لكنه ضعيف حديث الأوعاد، لكن فيه ضعفا أن السماوات 7 إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وأن الكرسي إلى عرش كحلقة ملقاة في فلاة، لكن إسناده ضعيف. على كل الكرسي مخلوق حقيقي، وهو أوسع وأكبر من السماوات والأرض، كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن الكرسي هو أعظم من السماوات والأرض، يسعهما كبرا وحجما واتساعا، إذن هو أكبر من السماوات ومن الأرض. والعرش والكرسي حق، إذن هذان مخلوقان حقيقيان. ثم قال رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. الله هو الغني عن العالمين، غني عن العرش وعن الكرسي وعن السماء وعن الأرض وعن كل مخلوق. الله هو الغني الحميد، إن الله لغني عن العالمين. ثم قال: محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة بخلقه. محيط بكل شيء، هذه الإحاطة تقتضي العلم والقدرة، العلم والقدرة، وكان الله بما يعملون محيطا، فإحاطته سبحانه وتعالى تقتضي علمه وقدرته. محيط بكل شيء، يعلم كل شيء، له الإحاطة، يعلم كل شيء، والخلق كلهم أمامه، لا يعزب عنه شيء أو مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإذن له الإحاطة بجميع خلقه. محيط بكل شيء وفوقه، مع كونه تعالى محيطا بخلقه له العلو، له العلو، العلو، علو الذات، وفوقه الفوقية، الفوقية أي فوقية ذاته سبحانه وتعالى، له الفوقية المطلقة. والعلو بمعانيه كافة، علو الذات وعلو الصفات، علو القدر وعلو القهر، فكل معاني العلو ثابتة لله جل وعلا. محيط بكل شيء وفوقه، أي فوق كل شيء بذاته، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، الخلق لا يحيطون بالله تعالى علما كما قال الله جل وعلا ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما فأعجز خلقه عن أن يحيط به لا علما ولا رؤية بل الله جل وعلا هو الذي يطلعهم ويعلمهم ما شاء من صفاته من صفاته من صفات كماله ويعلمهم الله تعالى من ذلك ما شاء وقد أعجز عن الإحاطة خلقه إذن هذه الفقرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى وقد مر معنا في دروس سبقت في درس سلم الوصول وفي كذلك واسطية ذكر أدلة العلو والشارع ابن ابن عز حنيفة رحمه الله ذكر أو سرد طائفة أو نحو من 20 وجها من أوجه أدلة العلو في كتاب شرح العقيدة الطحاوية لكن لا بأس بالتذكير على عجالة لا بأس أن نعين مرة أخرى أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وقد مر معنا أن العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كتابا وسنة وإجماعا وعقلا وفطرة كل هذه الأدلة دلت على علو الله جل وعلا على خلقه أما الكتاب فدل على علو الله سبحانه وتعالى بأوجه كثيرة أو من أوجه كثيرة بلغت نحو من 10 أوجه وقال الشافعي رحمه الله بلغت أدلة العلو في كتاب الله جل وعلا أكثر من 1000 دليل يقول الشافعي رحمه الله بلغت أدلة العلو في كتاب الله جل وعلا أكثر من 1000 دليل فدل كتابه على ذلك من أوجه تبلغ نحو من 10 أوجه الوجه الأول التصريح بالعلو التصريح بالعلو بكل معاني ذاتا وقدرا وقهرا ذاتا وقدرا وقهرا علو الذات وعلو القدر وهو صفات وعلو القهر أي الغلبة قال تعالى وهو العلي العظيم الكبير المتعال سبح اسم ربك الأعلى فاسمه الأعلى والعلي والمتعال هذه أسماء تدل على علو بمعانيه كافة علو الذات وعلو الصفات ليس علو الصفات دون علو الذات بل علو الذات مع علو الصفات علو الصفات وعلو الذات ولا يخص نوع دون نوع بل له العلو بكل معاني الوجه الثاني التصريح بالفوقية المطلقة قال تعالى وهو القاهر فوق عباده الفوقية المطلقة وهو القاهر فوق عباده الثالث التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة أو المعينة لفوقية الذات التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات كما في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم إذن هذه الفوقية إذا قرد بمن تدل على فوقية الذات فالملائكة في السماء والله تعالى يقول يخافون ربهم من فوقهم ثالثا التصريح بأنه في السماء كما في قوله تعالى آمنتم من في السماء هذا رابعا خامسا التصريح بتنزيل أشياء من عنده قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين أو قل نزله روح القدس من ربك بالحق قل نزله روح القدس من ربك بالحق تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم هذا يدل على علو الله جل وعلا دلالة واضحة تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من رب العالمين الوجه الخامس أو السادس التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه صعود الأشياء وعروجها إليه دليل على علو الله قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب فقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه فالصعود والعروج يكون إلى أعلى الوجه الذي بعده التصريح برفع الأشياء إليه برفع الأشياء إليه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى بل رفعه الله إليه فهذا يدل أيضا على علو الله جل وعلا كذلك من أوجه التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، كما قال سبحانه وتعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، أي الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الوجه الذي بعده التصريح بالاستواء على عرش في سبع مواضع من كتاب الله جل وعلا، وفي سبعة مواضع أو في سبع آيات من كتاب الله جل وعلا: الرحمن على عرش استوى، هذا يدل على علو الله جل وعلا. الوجه الذي بعده تاسعا أم عشرا؟ طيب عاشرا، إخباره تعالى عن فرعون، إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى، إخباره سبحانه وتعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى في قوله إن الله في السماء، فإن موسى قال لفرعون إن الله في السماء، فأراد فرعون أن يهند كلام موسى فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لظنه كاذبا، أي كاذبا في قوله إن الله في السماء. كذلك من أوجه أو من أدلة العلو المعراج، المعراج هذه الحادثة أو المعجزة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام تعتبر دليلا على علو الله جل وعلا على خلقه، فكونه عليه الصلاة والسلام قد عرج به إلى السماوات العلى وأرى الآية الكبرى وكلمه الله جل وعلا وأوحى إليه ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة كل ذلك في السماوات العلى، هذا يدل على علو الله جل وعلا. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا، أحاديث سنة كثيرة في إثبات العلو، كحديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه، وفيه قال: قال الجارية: أين الله؟ قال: في السماء. من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم، أعتقها فإنها مؤمنة. وفيه: أين الله؟ قال: في السماء. وفي هذا دليل على مشروعية السؤال عن الله تعالى بأين، لأن كل موجود يصح السؤال عنه بأين، فالذي لا يجوز أو لا يتصور السؤال عنه بأين هو العدم، العدم هو الذي لا يتصور السؤال عنه بأين، هذا هو العدم. فالله جل وعلا فوق سماواته. كذلك من السنة حديث أو حديث كثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء. أيضا في السنة الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك من أدلة على علو الله جل وعلا ما رواه البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: زوجكن أهاليكن وزوجن الله من فوق سبع سماوات، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وكانت تقول أيضا في البخاري: إن الله أنكحني في السماء، إن الله أنكحني في السماء. فهذا يدل أيضا على علو الله جل وعلا على خلقه. أيضا ما قاله ابن رواحة في أشعار له قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة إله مسومين. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. يقول حسان كذلك: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، لأن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، في إثبات علو الله جل وعلا. الإجماع ينعقد الإجماع من قبل الصحابة والتابعين على أن الله تعالى في العلو فوق عرشه. قال أوزاعي: كنا والتابعون المتوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه فوق خلقه مستوى على عرشه بائن من خلقه. كنا نقول والتابعون المتوافرون يعني في وفرد من التابعين كنا نقول إن الله تعالى فوق خلقه مستوى على عرشه بائن من خلقه. إذن العقل يجمع على ذلك. كذلك العقل دل على علوم, العقل دل على علوم الله سبحانه وتعالى من علوم كثيرة. فمن ذلك أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص, والله تعالى متصف بالكمال ومنزه عن النقص. إذن العلو ثابت لله جل وعلا. مقدمتان والنتيجة, العلو كمال والسفل نقص, هذا مقدمة الأولى. ثانية, الله تعالى متصف بالعلو ومنزه عن النقص. إذن النتيجة العلو ثابت لله تعالى والسفل ينزه عنه الله جل وعلا. كذلك وجه آخر ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله, وجه عقلي في إثبات أن الله تعالى فوق خلقه, وهو مركب من مقدمة أولى أو مقدمتان ونتيجة, ثم بعد هذه النتيجة أيضا مقدمتان ونتيجة. فيقول إن الله تعالى لما خلق الخلق لا يخلو ذلك من ثلاث أحوال. لما خلق الله الخلق لا يخلو ذلك من ثلاثة أو من ثلاث أحوال. الأولى أن يخلق الخلق في نفسه في ذاته, هذه واحدة, أن يخلق الخلق في ذاته. والثانية أن يخلقه ثم يحل فيه, أن يخلق الخلق ثم يحل بذاته في خلقه, هذه الحالة الثانية. أو أن يخلق الخلق بائنا عنه, أن يخلق مخلوقاته, أن يخلق الخلق بائنا عنه أي منفصلا عنه, يكون الخلق منفصلا عن الخالق. الأول والثاني باطل, الأول والثاني باطل. كون الخلق أو كونه تعالى خلق الخلق في ذاته هذا باطل, لأن الله لا يكون محلا لمخلوقاته ولحوادث وفيها ما فيها. كذلك الثاني باطل, وهو كونه خلق الخلق ثم حل فيه, هذا باطل, لأن الله تعالى منزه عن مخالطة المخلوقات بذاته المقدسة. الحالة الثالثة أن يخلق الخلق منفصلا عنه وبائنا عنه, هذا هو الأليق بالله جل وعلا. ثم هذا الخيار الثالث لا يخلو من ثلاثة أحوال. إذا تقرر أن الله تعالى خلق الخلق بائنا عنه هذا لا يخلو من أحوال ثلاثة, من أحوال ثلاثة. الأولى أن يجعل خلقه فوقه, أن يكون الخلق فوق الخالق. الحالة الثانية أن يكون الخلق مساويا للخالق, موازي له مساويا له. الحالة الثالثة أن يكون الله تعالى فوق خلقه. الأول والثاني باطل, والثالث هو الحق المتعين الذي لا حق سواه. إذا تقرر أن الله تعالى خلق الخلق منفصل عنه فهذا لا يخلو من أحوال ثلاثة, أن يكون خلقه فوقه فتكون المخلوقات فوق الخالق وهذا باطل, أو تكون مساوية موازية له وهذا أيضا باطل, الله تعالى لا يساويه ولا يوازيه شيء. أو أن يكون الله تعالى فوق مخلوقاته, يكون الخلق له السفل والله له العلو, هذا هو الحق. إذن هذا وجه عقلي في إثبات علو الله جل وعلا. قال إن الله تعالى لما خلق الخلق لا يخلو من أحوال ثلاث, أن يخلقه في ذاته وهذا باطل, أن يخلقه ثم يحل فيه بذاته وهذا أيضا باطل, أن يخلقه بائن عنه منفصل عنه وهذا هو الحق. وهذا أيضا لا يخلو من أحوال ثلاثة, إما أن يخلقه فوقه وهذا باطل, أو يخلقه مسامتا له مساويا له وهذا باطل, أو يخلقه ويكون الله تعالى فوقه وهذا هو الحق الذي لا حق غيره أو لا حق سواه. إذن هذا الدليل العقلي على علو الله سبحانه وتعالى. كذلك من أدلة على علو الفطرة, الفطرة السليمة دلت على علو الله سبحانه وتعالى. الفطرة السليمة. فالقلوب مقصورة على إثبات علوم الله جل وعلا. فلو سألت صغيرا أين الله لأجاب بداهة وقال في السماء، دون أن يدرس الطحاوية أو يدرس الواسطية أو أن يقرأ متن من متون العقيدة يجيبك على الفطرة، يقول إن الله تعالى في السماء، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومن شاء فليجرد. فالأطفال يجيبون بفطرهم. وقد ألزم بذل الفطرة أحد التلاميذ أبي المعالي الجوين وكان أشعريا، كان يخطب ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، يريد ينكر العلو. فقال له أبو المعالي، قال له أبو العلاء الهمدان لتلميذه: دعنا عن ذكر عرش يا أستاذ، دعنا عن ذكر العرش، حدثنا عن الضرورة الذي يجدها الإنسان في قلبه، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة لطلب العلو. قال: فنزل أبو المعالي من المنبر ولطم رأسه وأظنه قال وبكى وقال: حيرني همداني، حيرني الهمداني. فطرة، فإذا ألم الإنسان حدث اشرأب بقلبه ونفسه جهة العلو يا الله، يصعد بقلبه وروحه جهة العلو، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، يقول يا الله وهو ينظر عن يمينه وعن شماله، أو يمين تحت الأرض يقول يا الله وهو مكب على الأرض، يقول يا الله وهو مشرئب بصدره إلى علو. فهذا يدل على أن الله تعالى متصف بعلو، هذه فطرة، فطرة لا تعارض ولا تقاوم. إذن العلو بلغ أدلته عشرات أو مئات الأدلة، وقد ألف بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب سماه تجهيز الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، تجهيز الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، حشد فيه أدلة العلو من الكتاب والسنة والإجماع والعقل وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال أمم. حتى في الجاهلية ذكر أشعار الجاهلية: يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. بل ذكر حتى الأدلة عن الدواب، الدواب تثبت علو الله جل وعلا. أورد حديث أبي هريرة عند الحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان يستسقي، سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تقول: يا رب إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. نملة ترفع رجلها إلى السماء: يا رب إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيت بدعوة غيركم. قال: حتى النملة تثبت العلو لله جل وعلا. أهل البدع قالوا: رفع الأيدي في الدعاء إلى السماء ليس لأن الله تعالى في السماء. طيب لماذا؟ قالوا: لأن قبلة الدعاء هي السماء. قالوا: الدعاء قبلته السماء والصلاة قبلتها الكعبة، يعني جعلوا قبلتين، قبلة للصلاة وقبلة للدعاء. وهذا باطل، باطل من أوجه كثير. أولا الوجه الأول أو من أوجه ثلاثة: الأول أن هذا قول محدث لم يقل بأحد من سلف الأمة وأئمتها، من سلف الأمة وأئمتها ما قالوا إن قبلة الدعاء هي السماء، هذا قول محدث لم يقل بأحد من أهل العلم المعتبرين. ثانيا: إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، الدعاء قبلته هي قبلة الصلاة، فمن أراد الدعاء استقبل قبلة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، يحاول رداه ويستقبل قبلة يدعو، وفي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم حول رداه واستقبل قبلة ورفع يده يدعو، كذلك في الجمرات ومن رمى الجمرة حديث ابن عمر في البخاري كان إذا رمى الجمرة الدنيا يتقدم ويقوم ويسهل ويأخذ يمينا ويقوم الطويل ويرفع يده ويدعو ويستقبل قبلة. والجمرة الوسطى كذلك يتقدم ويسهل، أي يتقدم يبعد من الجمرة قليلا ويرفع يديه ويستقبل قبلة ويدعو طويلا. وفي الجمرة الكبرى ينصرف لا يقف عنده. إذا قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فمن زعم أن هناك قبلتين إحداهما للدعاء والثانية للصلاة فقد ابتدع في الدين. ثالثا، لو كانت قبلة الدعاء هي السماء لكان مشروع الإنسان إذا أراد الدعاء أن يفعل ماذا؟ نعم، أن يستلقي على ظهره ليتم استقبال السماء حقيقة. الاستقبال يكون بالوجه والجسد وما أقبل من البدن، هذا هو الاستقبال. فالمصلي إذا أراد أن يستقبل قبلة يستقبلها هل بنافوخه أم بوجهه وصدره بجسده، يصلي بجسده كامل جهة القبلة. فلو كانت قبلة السماء هي الدعاء لكان على من أراد الدعاء أن يضطجع على ظهره ثم يدعو. ومن أراد بعض المصلين ممن ابتلوا ببدعة الدعاء بعد الصلاة إذا أراد استقبال السماء أن يضطجع المسجد جميعا ويدعون ثم يقومون، يضطجعون ثم يقومون وينصرفون يدعون الله، فإن انتهوا قاموا يكونوا قد استقبلوا القبلة المشروعة للدعاء، وهذا باطل. فقبلة الدعاء ليست السماء، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وترفع الأيادي إلى الله جل وعلا لأن الله هو المدعو، هو المسؤول، هو المدعو. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فإذا العلو ثابت، والقول بأن رفع الأيادي ليس لأن الله في السماء إنما لأن قبلة الدعاء هي السماء هذا قول باطل من أوجه ثلاث. قال: والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. محيط الإحاطة التي تقتضي ماذا؟ العلم والقدرة والعظمة. محيط بكل شيء وفوقه، متصل بالفوقية فوق عرشه. وقد أعجز عن إحاطة خلقه، فالخلق لا يحيطون بالله تعالى علما كما قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. وقد أعجز عن إحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، من صفات الله جل وعلا المحبة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة في أعلى درجات المحبة، في أعلى درجات المحبة يسمى خلة. قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي المحبة التي تتخلل مسالك الروح، تتخلل المسالك والدواخل، لذا سمي الخليل خليلا. فالله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا كذلك عليه الصلاة والسلام أيضا اتخذه خليلا. فإبراهيم خليل الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله جل وعلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذه خليلا من بين خلقه. فالله تعالى يحب من عباده، يحب كثيرا من عباده، يحب المؤمنين والصابرين والمخلصين والمتقين والمحسنين، يحب كثيرا من عباده، لكنه اتخذ خليلين فقط: إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فهما خليلا رب العزة والجلال، هم خليلا الله جل وعلا، إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اصطفاهم الله تعالى بالخلة، وهي أعلى درجات المحبة. إذن الله جل وعلا متصف بالمحبة، خلاف لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، زعموا أن المحبة تقتضي النقص. قالوا: المحبة تقتضي النقص، فهي التعلق والشغف والوله والانشغال وآخر ما ذكروا من المحبة التي هي للمخلوق. قالوا: إذا كانت كذلك فهي لا تليق بالله جل وعلا. طيب ما هي المحبة؟ قالوا: إرادة الثواب، إرادة الثواب أو الإنعام أو الإحسان، الآخر ما يقوله. وهذا باطل، بل محبة ثابتة لله جل وعلا، كما يليق بالله جل وعلا، محبة تليق بالله سبحانه وتعالى، لا تقتضي نقصا ولا تقتضي ضعفا ولا تقتضي عيبا، بل هي محبة كاملة لائقة بالله جل وعلا. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، أيضا مر معنا في الدرس الماضي ذكر صفة الكلام لله جل وعلا. فالله جل وعلا متصف بالكلام، كلام حقيقي يتكلم بحرف وبصوت، ويكلم من شاء متى شاء وكيف شاء. ومن من كلمه الله تعالى موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، وهذا المصدر ينفي احتمال المجاز، تكليما مصدر مؤكد للفعل، وكلمه تكليما، كما يقول القائل ضرب زيد عمرا ضربا، ضربه ضربا مبرحا، ضرب هذا مصدر مؤكد يؤكد الفعل، ضربه ضربا، قتله قتلا، وهكذا تأكيد الفعل. هنا كلم الله موسى تكليما، كلمه تكليما، تفيد تأكيد أن الله تعالى كلم موسى، والمكلم هو الله جل وعلا، المكلم هو الله. وأراد بعض الجهمية والمعتزلة يتلاعب بهذه الآية فنصب لفظ جلالة ليجعل الكلام من موسى، لأن يعني موسى هذا اسم مقصور، فقدر عليه ضمة، لأنه يعني مقصور قدر عليه ضمة ونصب لفظ جلالة، فذهب إلى بعمر العلاء البصري وهو من أهل السنة ومن قراء السبعة، قال له أو أريد أن أقرأ هذه الآية على هذا النحو، وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، وبهذه تغير المعنى، يكون المكلم يكون المكلم موسى والمكلم هو الله. فقاله أبو عمرو بن علاء هب أني قرأت الآية على ما قرأت، هب أني قرأت الآية على ما قرأت، كيف تصبح بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يتصرف معي حرفني، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا مجال للتغيير هنا والتحريف، لا مجال للتغيير، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا تحتمل أي تلاعب. إذن الكلام ثابت لله جل وعلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، نقول هذا إيمانا لما جاء في كتاب الله، وتصديقا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسليما لحكم الله ولخبر الله، كما قال تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وقال الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانا وتصديقا وتسليما. ثم قال رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة أو المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نؤمن، الإيمان هو الإقرار والتصديق، أي نصدق بذلك تصديقا جازما لا ريب فيه، بالملائكة. من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان الستة الإيمان بالملائكة، من أركان الإيمان الستة الإيمان بالملائكة، والملائكة جمع ملك، جمع ملك، وقيل أصلها ملأك، ملأك أو مألك، مألك حذفت الهمزة، وأصل الكلمة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، الألوكة هي الرسالة. والملائكة رسل، كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، فالملائكة رسل الله جل وعلا، هو جمع ملك، خلقهم الله تعالى من نور، كما روى مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. خلقت الملائكة من نور، فمادة خلق الملائكة هي ماذا؟ هي النور. خلقهم الله تعالى من نور، وهم عباد مكرمون كما قال تعالى بل عباد مكرمون، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون، في عبادة دائمة لا تنقطع. فالملائكة عباد على مدار الثانية لا ينقطعون إطلاقا عن العبادة، لا يتوقفون، لا ينامون ولا يستريحون ولا يفترون، بل يعبدون الله تعالى ليل نهار، ولا يأكلون ولا يشربون. وقد وكلهم الله تعالى بمهام عظيمة وأعمال جسيمة، وكلهم مشتركون في عمل مشترك وهو العبادة، لكن الله تعالى خص بعضهم بأعمال، وأفضلهم هو جبريل عليه السلام، أفضل ملائكة جبريل عليه السلام هو الروح، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين، فهو الروح الموكل بالوحي، وهو أفضل ملائكة وأقربهم إلى الله جل وعلا جبريل، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عرش مكين مطاع ثم أمين، يعني جبريل عليه السلام مكين أي ذا مكانة، فجبريل ذو مكانة عند الله جل وعلا. وإذا حب الله العبد نادى جبريل إن يحب فلان فحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء. وإذا قضى الله أمر في السماء ضربت الملائكة وجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث، فأول من يكلم الله تعالى هو جبريل عليه السلام. إذن جبريل هو رئيس الملائكة وأشرفهم ومقدمهم، وبغضه كفر بالله جل وعلا. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لماذا؟ لأن اليهود تعادي جبريل عليه السلام، اليهود يعادون جبريل ويحبون ميكائيل، فهم أصحاب مصالح حتى في الإيمان بالملائكة، لأن جبريل يأتي بالوحي، يأتي بالأمر والنهي من الله جل وعلا لا يحبونه، وميكائيل يأتي بالمطر والنبات والمصالح والمعايش والأرزاق ويحبونه كهون جبريل عليه السلام. ولهذا لما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن سلام وكان يهوديا جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك عدو اليهود من الملائكة، فالملائكة تكره، فاليهود يكرهون جبريل. وكذلك الشيعة، من العجائب أن الرافضة كذلك يكرهون جبريل، حتى الروافض أيضا يعادون جبريل، لأن يعني فيهم شبه من اليهود، الروافض شابه اليهود في كثير من المسائل. حتى من عجائب ما عند الرافضة ما جاء عند الكافي في أبواب الكافي، قال باب ما جاء أن الأئمة إذا ظهر أمرهم فإنهم يحكمون بماذا؟ ماذا تتوقع أن يكون باقية الباب؟ إذا ظهر أمرهم يحكمون به أكمل ها؟ بماذا؟ بالقرآن؟ بالسنة؟ بماذا؟ بحكم داود وآل داود، هم من آل النبي عليه الصلاة والسلام يحكم حكم داود، يعني ولا حتى حكم جدهم عليه الصلاة والسلام داود، ما علاقتهم بداود عليه السلام؟ يتجاوزون النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذون إلى داود وحكم آل داود. هذا يؤكد أن هذه الفكرة منشأها من اليهود، منشأ من اليهود. نعم، على كل من اليهود يعادون جبريل عليه السلام، وتابعهم على ذلك أشباههم الروافض، الشيعة كذلك يعادون جبريل، فهو إذن من الملائكة وهو أفضلهم. الواجب تجاه الملائكة أمور، أولها الإيمان بهم، الواجب الإيمان بالملائكة والتصديق بهم، هذا واحد. ثانيا الواجب محبتهم وتوقيرهم لأنهم عباد مكرمون، الواجب محبتهم وتوقيرهم. رابعا أو ثالثا مما يجب في باب الإمام الملائكة أو الواجب في حقهم عدم إيذائهم بالقول أو الفعل. إيذاء الملائكة لا قول ولا فعل، أما القول فكالاستهزاء بهم والتهكم بهم، وهذا يدخل في ذلك النكات التي تؤلف ويذكر فيها الملائكة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز الاستهتار أو ذكر الملائكة الكرام في النكات وفي القصص وفي الطرائف التي يؤلفها الكذابون، هذا لا يجوز. ولا بالفعل كما جاء في الحديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى الملائكة من رائحة البصل والثوم، ويتأتي إلى المسجد لتسمع الذكر فهذا مما يؤذيها. كذلك لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، وما أكثر صور في البيوت المعلقة، صورة الجد المرحوم والمغفور له بإذن الله، وصورة الزواج في غرفة النوم، وصورة أصدقاء العمل المعلقة، هذه تطرد الملائكة من البيت. طيب وإذا خرجت الملائكة من البيت ما الذي يحصل؟ يحصل أن تسلط الشياطين على أهل البيت، تسلط عليهم مسا أو سحرا أو عينا أو حسدا أو غير ذلك مما ابتلى به عامة الناس. فلا يجوز تعليق الصور في البيوت، لا تعلق الصور على جدران صور الأحياء أو ذوات الأرواح، فإنها تبعد الملائكة من البيت. فإذا ابتعدت الملائكة عن البيت وجدت الشياطين مسرحا ومرتعا تسرح وتمرح في هذا البيت، تجد فيه راحته بالكامل، فيتسرب إلى هذا البيت ما يتسرب من نزغ الشيطان ومن ألاعينه ومن كيده ومن سحره ومن همزه ونفخه ونفخه، يسري في ذلك البيت. لذلك لا تعلق الصور في البيوت، لا تعلق صور الأجداد أو صور آباء أو الكرام، والأقبح من ذلك تعليق صور الشيوخ الذين يعتقد فيهم الصلاح وأنهم أصحاب بركة، وأن وجود هذه الصورة في البيت أن هذه الصورة تملأ البيت أمنا وطمأنينة وتملأه بركة وخيرا. هذه من عادات اليهود والنصارى، كما قال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. هذه الصور قديمة من عهد أيام اليهود والنصارى، التصاوير قديمة، هذه من أعمال اليهود والنصارى، شغل اليهود قديم. إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك الشرار خلقي عند الله يوم القيامة. إذن رابعا طيب تحريم إيذائهم قولا وفعلا، قولا أو فعلا. ثالثا رابعا التأسي بهم فيما أمرنا، التأسي بهم فيما أمر عباد بذلك، كما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وفي قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أي فروى مسلم عن جابر بن سمرة يصلون الصفوف، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذن هذه أربعة أمور تجب في حق الملائكة: الإيمان بهم لأن هناك من أنكرهم كالفلاسفة، الفلاسفة أنكروا إيمان بالملائكة، قالوا هي القوة الخيرة، وقالوا الشياطين هي القوة الشريرة، وقالوا عن المعاد إنما هو تخيل، ليس هناك قيامة ولا بعث ولا شر، إنما هي خيالات جاء بها الرسل. فأنكرت الفلاسفة الملائكة، قالوا لا ملائكة، لا وجود للملائكة، هذه أقوال الفلاسفة والباطنية والقرامطة وغيرهم من الغلاة من المعطلة. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بالملائكة والنبيين. إذن هذا هو الواجب في الإمام الملائكة الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم والإقرار بهم، وثانيا محبتهم، وثالثا تحريم إيذائهم قولا وفعلا، ورابعا التأسي بهم فيما أمرنا به من ذلك. وقلنا إيمان بوجودهم خلاف لمن أكرهم كالفلاسفة والقرامطة ومن لفهم، فهؤلاء ينكرون الملائكة. كذلك الواجب في حقهم أيضا التصديق بما جاء به القرآن من أعمالهم، القرآن والسنة من أعمال الملائكة، بما جاء به الخبر من أعمالهم ووظائفهم، فمنهم السفرة الكرام البرى، ومنهم كتاب الذين يكتبون أعمال العباد، ومنهم كذلك الحفظة الكاتبين الذين يحفظون ويكتبون أعمال العباد، ومنهم كذلك الذين يحفظون الإنسان المعاقبات، كما قال تعالى لهم معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون أمر الله، وأنواع كثيرة، منهم حملة العرش، ومنهم الملائكة الذين في السماء في السماوات العلى يعبدون الله تعالى عبادة لا انقطاع لها، ومنهم الصافات صفا، والزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، والمرسلات عرفا، فالفارقات العاصفات عصفا، والناشطات نشرا، فالفارقات فرقا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا. كل هذه أنواع وأصناف من الملائكة، كل صنف وكل الله تعالى أو أمره بعمل يقوم به امتثال أمر الله جل وعلا. ونؤمن بالملائكة والنبيين، كذلك يجب الإيمان بالأنبياء، إيمان بالرسل من أركان الإيمان الستة، إيمان بجميع الرسل. ومر معنا في الدرس الماضي ذكر الفرق بين النبي والرسول، النبي والرسول، فالنبي هو من جاء لتقرير شرع رسول قبله وبعث في قوم موافقين، والرسول من بعثه الله تعالى بشرع جديد وأرسل إلى قوم مخالفين في التوحيد. إذن النبي يجدد دعوة الرسول الذي قبله ويوحي الله إليه، النبي يوحى إليه، وكذلك الرسول يوحى إليه، ودائرة النبوة أعلى من دائرة أو أوسع من دائرة الرسالة، والرسالة أخص من النبوة، والرسول أفضل من النبي، الرسول هو أعلى درجة من ماذا؟ من النبي. إذن الترتيب الرسول، ثم يليه النبي، ثم بعده الولي، لا كما يقول ابن عربي المتصوف قال مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، قال مقام النبوة في برزخ فوق الرسول، الرسول تحت فوقه النبي ودون الولي، فجعل الترتيب معكوسا، جعل الولي وبعده النبي وأخيرا الرسول، عكس الترتيب الصحيح، هو أن الرسول أفضل من النبي، والنبي أفضل من الولي. نؤمن بالملائكة والنبيين جميعا، من علمنا منهم ومن لم نعلم، من سمعنا منهم أو بهم أو من لم نسمع به منهم، كلهم نؤمن بهم، كلهم وجميعا نؤمن بهم، كما قال تعالى عن المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله. والكتب المنزلة على المرسلين، كذلك من أركان الإيمان الستة الإيمان بالكتب، بأن الله تعالى أنزل على أنبيائه وأنزل على رسله كتبا، أنزل على رسله كتبا، هذه كتب فيها الهداية وفيها النور، زبر الأولين، الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأولين. ولقد كتبنا في الزبور، الزبور هنا اسم جنس يشمل الكتب السابقة كلها، الزبور الكتب السابقة، وعلمنا منها جاء النص بالتوراة المنزل على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود، والصحف المنزلة على إبراهيم، وصحف موسى على قول بأنها غير التوراة، فقيل هي التوراة نفسها. على كل ذلك مما أنزله الله جل وعلا، الواجب الإيمان بها إجمالا، الإيمان بها إجمالا، واحترامها وتصديقها. لذلك جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم أوتي له بالتوراة، جاء له بالتوراة وذهب إلى اليهود ليحكم بينهم، فأوتي له بوسادة فجلس عليها، فلما جاء بالتوراة أخرج وسادته ووضعها ووضع عليها التوراة، ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك، آمنت بك وبمن أنزلك. وهذا دليل واضح على تعظيم المصحف، لأن بعض الشباب يتعامل بجفاء ويقول: أين الدليل على ربع المصحف؟ هذا الدليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالتوراة مع اليهود حركوا فيها ما حركوا، أخرج وسادته وكان قد جلس عليها ووضعها، وضع عليها التوراة وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. فقال يرفع ما أمكن الإنسان، إذا أمكن يرفع مصحف يرفع، ضعه على المقعد أو يرفع الإنسان بيده ولا يضعه في الأرض وقدمه القدم والمصحف سواء، تجد واضعا قدمه والمصحف بجوار قدمه، هذا لا يليق، بل يرفع القرآن ويعظم، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع الوسادة ووضع عليها ماذا؟ التوراة، وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، الحديث في السنن. فإذا يجب الإيمان بالكتب المنزلة إيمانا إجماليا، ولا يجوز سب الكتب السابقة. نعم وقع فيها تحريف حرفا وبدلا، لكن لا يجوز سبها بالجملة، وهذه أخطاء يقع فيها بعض من يرد على النصارى وعلى اليهود فيسب الكتاب التوراة والإنجيل، يقول الكتاب المنجل المفطس والكتاب الكذا، وهذا ما يجوز، هو حرف، لأن فيه حق ليس كله بعض، فيه حق وفيه تحريف، فسبه كله أو سبه كله يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يسب ما فيه من حق، هذا لا يجوز، بل يقال كتاب محرف أو وقع فيه التحريف أو فيه من التحريف ما فيه، لكن لا يسب بالجملة، جملة هكذا لا يسب، إنه ينكر ما فيه من التحريف والباطل وفيه من الزور، لكن فيه حق. والله تعالى قال عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالفعل المضارع الدال على الاستمرارية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. يقول بعض أهل العلم هذا المضارع يدل على أنه مكتوب الآن، مكتوب وسيظل مكتوب، يجدونه، ما قال الذي وجد مكتوب عندهم أو وجدوه في الماضي، فمهما حاولوا التحريف فهو موجود، لو حرفوا نسخة فإن هناك نسخة أخرى فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يجدونه اليوم وغدا وبعد غد إلى ما شاء الله، يجدونه مكتوبا عندهم، يجدون فعل مضارع يدل على حال الاستقبال مكتوبا عندهم، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب في الكتب التي حرفت ويتحرفوا، لكن يبقى موجود، يبقى موجود في بعض نسخه. إذا الإيمان بالكتب السابقة يجب إيمان إجمالا، إيمان بها إجمالا، وتفصيلا يجب الإيمان بالقرآن، وهذا لا يعني الرجوع إلى تلك الكتب تحترم لكن لا يرجع إليها كمراجع، ثاني يريد أن يقرأ هذه الكتب السابقة وأن يأخذ من الأحكام، لا، القرآن نسخ تلك الكتب كلها، نسخها، ولا يجوز الرجوع إلى غيره، والإنسان يرجع إلى القرآن فقط. وهذا روى الدارمي في المسند أو في السنن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن عمر الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة، هذه نسخة من التوراة. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر الصديق: يا ابن الخطاب، ثقلتك الثواكل، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون بعد يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون، تهوك الانحراف، أمتهوكون بعد يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. الآن لو خرج موسى عليه السلام والكف حوله الناس وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام لضلوا عن سواء السبيل. لأن حتى موسى عليه السلام إذا خرج لا يسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فالكتب السابقة لا يرجع عليها ولا يقرأ ولا تقرأ كذلك. فيقرأ إنسان يأتي الصباح يقول نقرأ ما تيسر من كتاب الله، يقرأ حيز من القرآن، ثم يقول وما تيسر من إنجيل يقرأ منه إصحاح الصحيحين، وما تيسر من التوراة، هذا لا يجوز، لا يجوز، بل يقرأ فقط كتاب الله جل وعلا. كتب السابقة لا تقرأ، لكن يؤمن بها على وجه الإجمال بأنها جاءت إلى أقوام سابقين وكان فيها التوحيد وفيها الحق والهدى، وقد وقع فيها من التحريف ما وقع، وقع فيها من التحريف ما وقع. إذن نؤمن بها إجمالا ونؤمن بالقرآن تفصيلا والكتب المنزلة أو المنزلة على المرسلين. فالله تعالى أنزل هذه الكتب، أنزلها لهداية الناس، ونشهد أنهم كانوا على حق مبين، شهادة عامة لجميع الأنبياء لأنهم كانوا على حق، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي نوح وقومه يوم القيامة، يأتي نوح عليه السلام فيقال لقوم نوح هل بلغكم؟ فيقول ما أتانا من نذير، قل ما جانا أي رسول، هاي ما أتانا من نذير. فيقول الله تعالى لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أن نوحا قد جاءهم من عند الله. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيشهد تشهد هذه الأمة لنوح عليه السلام أنه بلغ البلاغ المبين. ينكر قوم نوح بعد هذا الغرق، بعد ما غرقوا، بعد كل هذا الطوفان، ينكر أنه جاءهم رسول. ألف سنة إلا 50 عاما، وبعد ينكر يقولوا ما جاءنا، 950 سنة شغال دعوة معهم، وبعد ينكروا قالوا ما أتانا من نذير، ما جاءنا إذا. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه بلغ البلاغ المبين. فهذا معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي خيارا وعدولا، وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونشهد أنهم كانوا على حق مبين. ثم قال رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وآله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، مسلمين مؤمنين، الإسلام والإيمان. قال أهل العلم الإسلام والإيمان لفظان متقاربان، لفظان متقاربان، إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ إن اجتمع أي في لفظ واحد أو في سياق واحد، افترق في المعنى، فيقول معنى الإسلام هو التصديق الظاهر، ومعنى الإيمان التصديق الباطن. أي يقول معنى الإسلام هو الاستسلام الظاهر، النطق بالشهادتين وأداء أركان الإسلام والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا هو الإسلام. ويكون مع الإيمان هو التصديق الباطن، إيمان بالملائكة والكتب والرسل، الاعتقاد الصادق. إن ذكرا في نص واحد، فيكون مع الإسلام الإسلام الظاهر، ومع الإيمان التصديق الباطن. وإن افترقا اجتمعا، يعني إن ذكر إيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. هذا معنى قول أهل العلم إن اجتمعا افترقا، إن اجتمعا في سياق واحد افترقا في المعنى، وإن افترقا ذكر كل واحد على حدة دخل فيه الآخر. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكرا جميعا كان معنى الإسلام هو الاستسلام الظاهر، وكان معنى الإيمان هو التصديق الباطن، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني قولوا استسلمنا في الظاهر، ظاهريا يستسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، يعني ما داموا معترفين بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، صدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، وحدوا الله تعالى، آمنوا بالملائكة، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشره، هؤلاء نسميهم مسلمين مؤمنين. وعلى قبلتنا أي المستقبلين قبلتنا، الذين يصلون معنا صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويصدقون بالنبي عليه الصلاة والسلام نسميهم مسلمين مؤمنين. ولا نخوض في بواطنهم ولا نحكم على سرائرهم، بل نكل السرائر إلى الله جل وعلا ونحكم بالظاهر، نحكم بالظاهر ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، صدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به عن الله جل وعلا، أخبر عن اليوم الآخر يصدقونه، أخبر عن الجنة والنار يصدقونه، أخبر عن أمة السابقة يصدقونه، في كل خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، يعني من لوازم شهادة أن محمد رسول الله التصديق للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، أين إيمانه؟ إذا كان يشهد أن محمد رسول الله ويخالفه ويجحد أحكامه ويرد أمره ويحترض على أوامره، أين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي التسليم، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ثم قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر من مشيئة الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.